بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس الأول بعد المئتين من مجالس التعليق على كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للعلامة مرعي الكرمي رحمه الله تعالى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللسامعين. قال رحمه الله في باب الإقرار بالمجمل: وله دراهم كثيرة قبل بثلاثة، وله علي كذا كذا درهم بالرفع أو بالنصب لزمه درهم، وإن قال بالجر أو وقف عليه لزمه بعض درهم ويفسره، وله علي ألف ودرهم أو ألف ودينار أو ألف وثوب أو ألف إلا دينارا كان المبهم من جنس المعين. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال هنا قال وله دراهم كثيرة، قال قبل بثلاثة، يعني أن إقراره كان بهذا اللفظ: له دراهم كثيرة. هل هذا مجمل أو مفسر؟ هذا مجمل. هذا دراهم كثيرة لا ندري. قال قبل بثلاثة، والتعليل واضح، لأن أقل الجمع ثلاثة، والثلاثة كثيرة على عبارته. انتبه للصفة الثانية، قال وله علي كذا كذا درهم، وفي نسخة كذا وكذا، قال درهم. هذه انتبه لضبطها، إن كانت بالرفع أو بالنصب فلا حكم، وإن كانت بالجر بالإضافة فلا حكم آخر. ماذا قال؟ قال له علي ألف، قال له علي كذا وكذا درهم، وله علي كذا وكذا درهما. ماذا قال؟ قال لزمه درهم، لزمه درهم. فنجعل كلمة درهم بالرفع أو بالنصب نجعلها تفسيرا لقوله كذا وكذا، فعليه نقول يكفينا منك درهم واحد، ونجعل كلمة درهم نجعله تفسيرا لهذه الكلمة كذا وكذا. إذ هذه صورة، له علي كذا وكذا درهم، له علي كذا وكذا درهما، ماذا قلنا؟ يلزمه درهم واحد. بينما إذا قال قال وإن قال بالجر، له علي كذا وكذا درهم، أو بالوقف يعني بالسكون، له علي كذا وكذا درهم، درهم وقف عليه بالسكون، قال لزمه بعض درهم، بعض درهم. لماذا؟ لأن يجعلون كذا وكذا يعني من الدرهم، كذا وكذا درهم يعني من الدرهم. كم مقداره؟ قال المؤلف يفسره، يعني إن قال إنه يقصد النصف يقصد الربع فإنه يقبل. إذ هذه الصفات أو هذا الواجب في حال الجر، له علي كذا وكذا درهم، أو له علي كذا وكذا درهم، فإنه يلزمه بعض درهم. أظنه واضح. طيب، قال بعدها وله علي ألف ودرهم أو ألف ودينار أو ألف وثوب أو ألف إلا دينار، قال كان المبهم من جنس المعين، من جنس المعين. فماذا يلزمه إذا قال له علي ألف ودرهم أو ألف ودينار أو ألف وثوب أو ألف إلا دينارا؟ كان المبهم، أين المبهم؟ في الألف، المبهم في الألف، لأنه لم يأتي تمييزها، ومر معنى التمييز هو الذي يزيل الإبهام. هنا ما أتى التمييز، فإذا قال له علي ألف ودرهم نقول أعطنا ألف درهم ودرهم، كذلك ألف دينار أو ألف ودينار نقول كما قال المؤلف أعطنا ألف دينار ودينارا، كذلك ألف وثوب مثلها أعطنا ألف ثوب وثوبا، أو ألف إلا دينارا كذلك. كم يلزمه؟ 999 دينارا. وهذه أيضا إن شاء الله واضحة. إذا هذا ما تضمنه هذا الباب، ثم ننظر في الفصل الذي بعده ماذا قال. فصل: إذا قال له علي ما بين درهم وعشرة لازمه ثمانية، ومن درهم إلى عشرة أو ما بين درهم إلى عشرة لازمه تسعة، وله درهم قبله درهم، وله درهم درهم، نعم، وله درهم قبله درهم وبعده درهم، أو درهم ودرهم ودرهم لازمه ثلاثة، وكذا درهم درهم درهم، فإن أراد التأكيد فعلى ما أراد. وله درهم بل دينار لزماه، وله درهم في دينار لازمه درهم، فإن قال أردت العطف أو معنى مع لزماه. وله درهم في عشرة لازمه درهم ما لم يخالفه عرف، فيلزمه مقتضاه أو يرد الحساب أو يرد الحساب ولو جاهلا به، فيلزمه عشرة، أو يرد الجمع فيلزمه أحد عشر. وله تمر في جراب، أو سيف في قراب، أو ثوب في منديل ليس إقرارا بالثاني. وله خاتم فيه فص أو سيف بقراب إقرار بهما، وإقراره بشجرة ليس إقرارا بأرضها، فلا يملك غرس مكانها لو ذهبت، ولا أجرة ما بقيت، ولا أجرة ما بقيت. وله علي درهم أو دينار يلزمه أحدهما ويعينه. نعم، هذا الفصل في مسائل يعني يسير إن شاء الله. إذا قال له علي ما بين درهم وعشرة، ما بين درهم وعشرة، قال يلزمه ثمانية، لأن سوف نبعد الطرفين الأول والعاشر، فما بين الأول والعاشر كم؟ ثمانية، لأن هذا معنى البينية، أنت تقول أنا بين كذا، فمعنى هذا أنك متوسط بين طرفين. كذلك هنا له علي ما بين درهم وعشرة، فالطرفان غير داخلان، فيلزمه ثمانية. قال ومن درهم إلى عشرة، أو ما بين درهم إلى عشرة لازمه تسعة. لما جاءت كلمة إلى، فإن عندهم قاعدة أن ما بعد إلى غير داخل، ما بعد إلى غير داخل، فعلى هذا إذا قال من درهم إلى عشرة نقول نبدأ من درهم، درهمان، ثلاثة، أربعة، إلى تسعة، عشرة لا نعدها، قال فلزمه تسعة. وكذلك ما بين درهم إلى عشرة كما تبين لك أنه إلى عشرة، والعشرة غير داخلة. والقاعدة في هذا كما قلت لك ما هي؟ أن ما بعد إلى غير داخل، وإن شئت أن تقول بأن الغاية أيضا غير داخلة، أو الغاية لا تدخل. فعلى هذا إذا أقر بهذه الصفة ما بين درهم إلى عشرة نقول أعطنا تسعة. قال وله درهم قبله درهم وبعده درهم، هذه الصفة، له درهم قبله درهم، هل يمكن يقول هذا الإقرار إنسان عاقل؟ ممكن قد يقوله مثلا من باب التفنن في الكلام. المهم ماذا نتعامل معه؟ له درهم قبله درهم، كذلك وبعده درهم، أو درهم ودرهم ودرهم، قال لزمه ثلاثة، لأن الواقع أنها ثلاثة، درهم قبله درهم كم هذان؟ اثنان، وبعده ثلاثة. طيب لو قال وفوقه درهم وتحته، أي نعم، فيلزمه بمقدار ما أقر به. قال وكذا درهم درهم درهم، هذه ثلاثة أيضا يلزمه ثلاثة، لكن فإن أراد التأكيد فعلى ما أراد، يعني لو قال إنه لا يريد بهذا التعدد لكن يريد التأكيد، كيف التأكيد؟ يعني يؤكد الأول، فإذا قال كذلك فإنه يؤخذ بما قال. قال وله درهم بل دينار، قال مؤلف لزمه، والسبب أن كلمة له درهم هذه إقرار بالدرهم، ثم بل دينار إقرار آخر، يعني بل له دينار، فلم يجعل الثانية ملغية للأولى، فيلزمه درهم ودينار. ونقول هنا ما قلناه فيما سبق، وهو أنه إذا كان عامياً فإنه ربما يكون يريد الإلغاء، يعني له درهم ثم تذكر بل دينار، فإذا كان كذلك فإن نعامله بما يفسر به كلامه، لكن في الأصل هو كما قال المؤلف. قال وله درهم في دينار، قال لزمه درهم، قال فإن قال أردت العطف أو معنى مع لزما. قال له درهم في دينار، هل الدرهم في الدينار؟ الدرهم هل يكون في الدينار؟ إلا إذا صرفت الدينار، فإن الدينار يعني 10 دراهم، وفي بعض الأزمنة يبلغ أكثر من ذلك وأقل، فله وجه هذا الكلام. فإذا قال له درهم في دينار، قال لزمه درهم واحد. فإن قال أردت العطف، كيف العطف؟ يعني درهم ودينار، أو أردت معنى مع أيضا يلزمه، فالأمور هذه بنياتها. قال بعدها وله درهم في 10، له درهم لزمه درهم ما لم يخالف عرف. هذا إنسان قلنا كم في ذمتك لفلان؟ قال له في ذمتي درهم في 10، في 10. قال المؤلف لزمه درهم، لما ذكرنا قبل قليل أن الدرهم ربما صار في الدينار 1 في 10، لأن الدينار ربما صرف ب10 دراهم، فإذا قال لزمه درهم أو له درهم في 10 لزمه درهم. قال ما لم يخالفه عرف فيلزمه مقتضاه. لو قيل إن هذه العبارة يقولها الناس درهم في 10 يعنون بها 10 كاملة، فنقول خلاص نمشي على عرف الناس. لو قالوا مرادهم أن له درهمين، أهم شيء أننا نمشي العرف في هذا فيلزمه مقتضى. قال أو يريد الحساب، الحساب هل الحساب له دخل في هذا؟ نقول نعم، درهم في 10 هذا في الحساب، درهم ضرب 10، لأن كلمة في الحساب معناها الضرب. فإذا قال إنه يريد الحساب فمعنى هذا يلزمه كم؟ درهم في 10، 1 في 10 10، فيلزمه 10. قال ولو جاهلا به فيلزمه 10، أو يريد الجميع فيلزمه 11. درهم في 10 يعني درهم مع 10 فتكون 11. إذن كما ترى الألفاظ هذه يعني حمالة لأوجه، فيؤخذ على ما ذكر المؤلف. انتبه الشيء الجديد. قال وله تمر في جراب، تمر معروف، والجراب الوعاء الذي يحفظ فيه التمر. سيف في قراب، القراب ما هو؟ ما يحفظ فيه السيف، هذا القراب. إذن كلمة سيف في قراب أشار في الحاشية أنه في نسخة سكين بدل السيف، وكذا في ميم، وهذا والله أعلم هو الأحسن، لأن سيف بقراب ستأتي بعد قليل وهي قريبة منها، فالظاهر أنها سكين في قراب. قال أو ثوب في منديل، أو ثوب في منديل. قال ليس إقرارا بالثاني، ماذا معنى؟ ماذا يريد؟ يريد أنه يلزمه تمر، فإذا قال والجراب نقول لا، تمر في جراب يلزمك تمر، فعلى هذا إذا أخذ التمر فإن عليه أن يرجع القراب، يعني يرجع الوعاء. طيب سيف في قراب أو سكين في قراب، إن كانت سكين في قراب فلا إشكال فيها، يعني يسلمه السكين في القراب ثم عليه أن يرجع القراب، لأن القراب ليس مكانا لحفظ السكين، القراب مكان لحفظ السيف. فعلى هذا يترجح كما قلت لك أن النسخة سكين في قراب. طيب، ثوب في منديل، ما هو المنديل؟ المنديل حنا نسميها البقشة. تعرفون البقشة؟ بقشة يعني ثوب يوضع فيه الشيء ثم يربط به، عرفت الآن، ليسهل حمله. هذه بلغة يا أسلم، أيوة، سفرة مربوطة، وأيضا صرة. زين، فإذا قال ثوب في منديل هل يلزمه تسليم المنديل؟ ماذا قال المؤلف؟ قال ليس إقرارا بالثاني، يعني نزل الثياب من المنديل ورجع لنا المنديل، هذا معنى الكلام. وكذلك لو قال ثوب في محفظة، قصدي مال في محفظة، أو مثلا كتب في شنطة، فإنه ما يلزم أن يكون الثاني داخلا في هذا. قال وله خاتم فيه فص أو سيف بقراب، ماذا قال؟ قال إقرار بهما. لو قال له في ذمتي خاتم في فص ثم أراد أن ينزع الفص، أتعرف الفص يا محمود؟ الفص ما يوضع على رأس الخاتم، يعني حجر كريم يوضع لتزيين الخاتم، فلما أراد أن يسلمه الخاتم أراد أن يقلع هذا الفص، نقول هذا ما يمكن، هذا معروف أنه تابع للخاتم. سيف بقراب أيضا هذا واضح، السيف ما جرت العادة أنه يعني يتناول يعني صلتا بلا شيء يحفظه، هذا في خطر على من يتعامل معه، فلا بد أن يكون بقرابه، فلازم أن يسلم القراب في هذه الحالة. آخر شيء قال وإقرار بشجرة ليس إقرارا بأرضها، قال إن هذه الشجرة لفلان ومثلها النخلة، قال لا يلزم على هذا الإقرار أن يقول إن هذه الأرض التي فيها الشجرة تابعة للشجرة، خلاص خذ الشجرة فقط استفد منها اخرف منها، لكن الأرض ليست لك. على هذا فلا يملك غرس، فلا يملك غرس مكانها لو ذهبت، لو أن هذه الشجرة سقطت أو ماتت فهل له أن يأتي ويغرس مكانها؟ الجواب لا. كذلك ولا أجرة ما بقيت، لأنه إنما أقر بالشجرة، والأرض هذه كل ما يتعلق فيها غير داخل. قال وله علي درهم أو دينار يلزمه أحدهما ويعينه، واضحة. قال له علي درهم أو دينار، فنقول أعطنا العلم اليقين هذا أو هذا، فيلزمه أحدهما ويعينه، هذا ما تبين من خلال هذا الفصل. ممكن يكون شك، وممكن يريد الإيهام، إيهام السامع ثم يعين فيما بعد. طيب، خاتمة. إذا اتفقا على عقد وادعى أحدهما فساده والآخر صحته، ادعى أحدهما، إذا اتفقا على عقد وادعى أحدهما فساده والآخر صحته فقول مدعي الصحة بيمينه، وإن ادعيا شيئا بيد غيرهما شركة بينهما بالسوية فأقر لأحدهما بنصفه فالمقر به بينهما، ومن قال بمرض موته هذا الألف لقطة فتصدقوا به ولا مال له غيره لزم الورثة الصدقة بجميعه ولو كذبوه، ويحكم بإسلام من أقر ولو مميزا أو قبيل موته بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم، هذه الخاتمة فيها في الحقيقة مسائل، والخاتمة حسب البحوث المتأخرة ما تضمن مسائل، لكن خاتمة يذكر فيها بعض ما يسمونه بالتوصيات وبعض المقترحات وما أشبه ذلك. ليس في العرف الحديث أن الخاتمة تضمن شيئا من البحث، لكن المؤلف مشى على طريقة القدامى أن الخاتمة ربما تضمنت جزءا من المتن. المهم قال: إذا اتفق على عقد وادع أحدهما فساده والآخر صحته. قال: قول مدعي الصحة بيمينه. ماذا يعني؟ يعني أن الأصل الصحة، جرت بينهما مبايعة، قال أحدهما: إننا بعنا بعد نداء الجمعة الثاني، ما الحكم؟ أنه ما يصح، يعني بعد نداء الجمعة الثاني ما يصح. وقال آخر: أبدا لم يؤذن الثاني، بل بعنا قبل الأذان. فالقول قول من؟ قول مدعي الصحة، لكن بيمينه، على القاعدة التي تعرفونها أن من قيل القول قوله فإنه يقبل مع يمينه، هذه واضحة وتطبيقاته كثيرة. قال: وإن ادعى شيئا بيد غيرهما شركة بينهما بالسوية، فأقر لأحدهما بنصفه فالمقر به بينهما. صورتها: جاء شخصان وقال: المزرعة التي في المكان الفلاني هذه لنا جميعا، لكن هذا بدأ يعمل فيها أو ما أشبه ذلك. هذه الأرض التي أو المزرعة ادعى أنها لهما، أنها شركة، أقر لي أحدهما. قال هذا المزارع في المزرعة هذه المزرعة نعم هي لزيد، وأما عمر فلا، فما الحكم؟ قال: فأقر لي أحدهما بنصفه فالمقر بينهما. إذ هو أما أقر بها جميعا، أقر بنصفه يعني بنصف المزرعة، فهذا النصف الآن كيف يعملان به؟ بينهما، يعني ما يمكن يأتي زيد ويقول: ما دام أقر لي فهذا حقي، وأن تذهب وطالب بنصف الثاني. فالجواب كما قال المؤلف: فالمزرعة بينهما فالمقر به بينهما. وماذا يفعلان؟ يطالبان بالنصف الثاني جميعا أو أحدهما؟ جميعا، يطالبان جميعا. واضح الصورة هذه؟ يعني ادعيا شيئا شراكة بينهما، فأقر من هي بيده بنصفها لأحدهما، فهل نقول ما دام أقر لك بالنصف خذ نصفك وابقى شريكا معه؟ فالجواب لا، ما يقال خذ نصفك، يقول هذا النصف الذي أقر به يكون لنا جميعا. طيب قال: ومن قال بمرض موته هذه الألف لقطة فتصدقوا بها. هذا إنسان في مرض موته قال لأبنائه: الألف التي في الصرة هذه لقطة، يعني قد التقطها، فتصدقوا بها. ولا مال له غيره، ما عنده شيء ثاني حتى نقول إنها تخرج من الثلث أو غير الثلث، ما له مال. قال: لزم الورثة الصدقة بجميعه ولو كذبوه، حتى لو قالوا إنك تكذب أو أنهم لم يصدقوه اتهموه أنه يكذب، فإن الواجب أن يخرجوها. لماذا؟ لأنه في الحقيقة بهذا الإقرار الذي قال في مرض الموت أثبت ملكا للغير، أثبت الملك للغير وهو غير وارث، يعني ما في تهمة هنا. فلما أثبت ملكا للغير فالواجب أن يصل المال للغير، لكننا ما نعرف من هذا، فما الحل؟ نتصدق بها. هذه صورتها. فإذا قال ما ذكرت لك فإن الواجب أن يخرجوا هذه صدقة. قال: ولو كذبوه، لما عرفت بالتعليل، وهو أنه إثبات ملك للغير فلا بد أن يصل إليه. وهذه ربما تقع، وربما تكون في أشياء عينية، يعني في حال موته مثلا يقول مثلا الآلة الفلانية أو مثلا القطعة الفلانية هذه أخذتها من كذا أو وجدتها وهي لها قيمة، لكنه تساهل وبدأ يستخدمها، فإذا قال إنه التقطها فالواجب أن يخرجوها على ما قال المؤلف. قال: ويحكم بإسلام من أقر ولو مميزا. هذا إنسان قال بأنه مسلم أقر بالإسلام ولكنه صغير، قال ولو مميزا، فهل يحكم بإسلامه أو يقال حكم حكم أبويه؟ ماذا قال؟ قال يقبل ولو مميزا. فعلى هذا لو مات فإنه يعامل معاملة المسلمين، وكذلك فيما يتعلق بإرثه يعامل معاملة المسلمين إلى غير ذلك. قال بعدها قال ويحكم بإسلام من أقر ولو مميزا أو قبيل موته بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ما المعنى؟ المعنى أن قبيل موته أقر بهذه الشهادة، فهل يحكم بإسلامه؟ الجواب يحكم بإسلامه. والمؤلف يقول بشهادة أن لا إله إلا الله، وهذه كافية، لا يلزم أن يقول وأن محمد رسول الله، لأن الدخول في الإسلام يحصل بهذا. أو لا توافقون؟ لا، لعلي وهمت. الإقرار بالإسلام لا بد من ثنتين، لكن من كان مسلما وقال لا إله إلا الله فإن هذا كافي، هو الذي ورد في الحديث. إذن نستدرك هذه. طيب ما مناسبة هذه لما نحن فيه؟ نحن في إقرار عند القاضي وأمور مالية وما أشبه ذلك. قلنا في أول الكلام أن هذا من باب التفاؤل، ها؟ أي لا، أيضا هذه من باب حسن الختام، فكأنهم الآن يقولون إن ذكر الإقرار في هذا في ختام الكتاب كأنه يذكرك أنك تختم أو يختم لك بالحسنى، فلما ختمت الكتاب فهو فأر حسن أن يختم لك عمرك بهذه الشهادة العظيمة. هذا ما ذكره المؤلف، وفي غيره من المتون لا يذكرون هذه، لكن يذكرون أن الإقرار مناسبته أنه ختام لأعمالك أيها الإنسان، لكن المؤلف كما ترى بالغ وذكر الشهادة. وحتى يكون متنه أيضا ماذا فيه؟ فيه الشهادة. الآن المتن انتهى، فمتنه الآن ختم بالشهادة، أليس كذلك يا أبا عبد الله؟ تقول شيئا؟ طيب إذا ختم بالشهادة فهذا الختام مناسب. طيب ختم المؤلف بدعوات نسأل الله أن ينفع بها، نقرأها ونؤمن عليها. اللهم اجعلني ممن أقر بها مخلصا في حياته وعند مماته وبعد وفاته، واجعل اللهم هذا مخلصا لوجهك الكريم، مخلصا، واجعل اللهم هذا مخلصا لوجهك الكريم وسببا للفوز لديك بجنات النعيم. وصلى الله وسلم على أشرف العالم وسيد بني آدم وعلى سائر إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وصحبه أجمعين، وعلى أهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأراضين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، فله الحمد حتى يرضى، وله الحمد على كل حال، والحمد لله وحده. قال مؤلفه سامحه الله تعالى ذو الجلال والإكرام: فرغت من تعليقه نهار السبت 17 شهر رجب الفرد المحرم الحرام بالجامع الأزهر المعمور بذكر الملك العلام 19 بعد الألف، كان الختام. والله سبحانه أسأل أن يتوفاني على الإسلام، وأن يحشرني ووالدي في زمرة محمد خير الأنام، وأن ينفعنا بما تعلمناه من مشايخنا أولي المجد والإحترام، جزاهم الله تعالى عن المسلمين يوم البعث والقيام والخلود في دار السلام، وأحياني وإياهم حياة طيبة حتى نلقاه وهو عنا راض بمحمد عليه الصلاة والسلام. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وكان الفراغ من رقم حرفه على يد الفقير لربه الغني، العبد الصغير المعترف بالذنب والتقصير، راجي عفو ربه القدير أنه بالإجابة قدير، الفقير أبو السرور العبادي بلدا، الشافعي مذهبا، الأزهري وطنا، يوم الخميس المبارك 17 جماد الثانية 23 بعد الألف، غفر الله لمن كتبه ولمن نظر فيه عفوة فأصلحها، ولكل المسلمين. آمين آمين آمين. اللهم جزاك الله خير. الحمد لله دعوات، نسأل الله يتقبل منه ومنا ومنكم ومن جميع المسلمين. هنا في تعليق على قوله وهو راض عنا بمحمد عليه الصلاة والسلام، هل هذه تستدرك على الكاتب؟ يعني بمحمد إن كان بالإيمان بمحمد فلا إشكال في ذلك، لأن التوسل بالإيمان توسل شرعي، وإن كان بمحمد بشخصه فلا يخفاك أن هذا ليس من التوسلات الشرعية، ولنحمله على المعنى الأول أنه توسل بالإيمان به عليه الصلاة والسلام. وبهذا تم لنا المتن ولله الحمد، وهو متن مبارك استغرقنا في مجالس كثيرة، لكن إن شاء الله في ميزان حسنات الجميع، وهو من العلم النافع ولله الحمد.